باب ذم التقعر في الكلام. قال حدثنا أبو خيثمة والقواريري وقال حدثنا يحيى القطان عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هلك المتنطعون 3 مرات. قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي وقال حدثنا ديلم بن غزوان عن ميمون الكردي عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن مصعب بن سعد قال: جاء عمر بن سعد إلى أبيه يسأله حاجة، فتكلم بين حاجتي بكلام، فقال له سعد رضي الله عنه: ما كنت من حاجتك أبعد منك اليوم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي الناس زمان يتخللون فيه الكلام بألسنتهم كما تتخلل البقر الكلأ بألسنتها. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني وقال حدثنا علي بن ثابت عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن عبد الله بن حسين عن أمه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي الذين غذوا بالنعم، الذين يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام. قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو تميلة قال حدثني أبو جعفر النحوي قال حدثنا صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده قال: بينما هو جالس بالكوفة في مجلس مع أصحابه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكمة، وإن من الشعر حكمة، وإن من القول عيالا. فقال صعصعة بن صوحان وهو أحدث القوم سنا: صدق الله ورسوله، وهو لم يقلها كان كذلك. قال: فتوسمه رجل من الجلساء فقال له بعدما تصدع القوم من مجلسهم: ما حملك على أن قلت صدق نبي الله وإن لم يقلها كان كذلك؟ قال: بلى، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا، فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق وهو عليه. وأما قوله إن من العلم جهلا، تكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك. وأما قوله إن من الشعر حكمة، فهي هذه المواعظ والأمثال التي يعظ بها الناس. وأما قوله إن من القول عيالا، فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده. قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق الأزدي وقال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي عن عبد الله بن عمر عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن شقاشق الكلام من شقاشق الشيطان. باب ذم الخصومات. قال حدثني أزهر بن مروان الرقاشي قال حدثنا مسكين أبو فاطمة قال حدثنا رجاء أبو يحيى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. قال حدثنا علي بن الحسين العامري وقال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم عن الأشجعي قال حدثنا الربيع بن الملاح قال: سمعت أبا جعفر يقول: إياكم الخصومة فإنها تمحق الدين. وحدثني من سامعه يقول: وتورث الشنآن وتذهب الاجتهاد. قال حدثني أبي وأحمد بن منيع قال: حدثنا مروان بن شجاع عن عبد الكريم بن أبي أمية قال: ما خاصم ورع قط، يعني في الدين. قال حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي قال حدثنا أبو عوان عن صالح بن مسلم قال: قال عامر: لقد تركتني هذه الصعافقة وللمسجد أبغض إلي من كناسة داري، يعني أصحاب القياس. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال حدثني أبو بكر محمد بن هاني قال حدثنا أحمد بن مشبويه قال حدثني سليمان بن صالح قال حدثني عبد الله بن المبارك عن جويرية بن أسماء عن سلم بن قتيبة قال: مر بي بشير بن عبد الله بن أبي بكرة فقال: ما يجلسك؟ قلت: خصومة بيني وبين ابن عم لي ادعى شيئا في داري. قال: فإن لأبيك عندي يدا، وإني أريد أن أجزيك بها، وإني والله ما رأيت من شيء أذهب لدين ولا أنقص لمروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل لقلبي من خصومة. قال: فقمت لأرجع، فقال خصمي: ما لك؟ قلت: لا أخاصمك. قال: عرفت أنه حقي؟ قلت: لا، ولكني أكرم نفسي عن هذا وسأبقيك بحاجتك. قال: فإني لا أطلب منك شيئا هو لك. قال: فمررت بعد ببشير وهو يخاصم، فذكرته فذكرته قوله، قال: لو كان قدر خصومتك 10 مرات فعلت، ولكنه مرغاب أكثر من 20,000. قال: حدثني عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا حفص بن غياث عن الليث عن الحكم عن محمد بن علي قال: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. قال: حدثني محمد بن أبي حاتم قال: حدثنا عبد الله بن داود قال: سمعت سفيان عن الحسن بن عمرو عن فضيل قال: قال إبراهيم: ما خاصمت؟ قال: لا، قلت قط. قال ابن داود: كذا يعني. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. باب الغيبة وذمها. قال: حدثنا أحمد بن جميل المروزي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا داود بن قيس قال: حدثني أبو سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا. قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا أسباط عن أبي رجاء الخراساني عن عباد بن كثير عن الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا. إن الرجل قد يزاني فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه أو صاحبه. قال: حدثني أبو بكر محمد بن أبي عتاب قال: حدثني عبد القدوس أبو المغيرة عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظافيرهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن سيرين قال: قال سليم بن جابر: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: علمني خيرا ينفعني الله به. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تصب من دلوك في إناء المستسقي، وأن تلقى أخاك ببشر حسن، وإذا أدبر فلا تغتابه. قال: حدثنا إبراهيم بن دينار قال: حدثنا مصعب بن سلام عن حمزة بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في بيوتها، فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته وهو في جوف بيته. قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني وأحمد بن عمران الأخنسي وقال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين ولا عثراتهم، فإنه من يتبع عثرات المسلمين يتبع الله عثرته، ومن يتبع الله عثرته يفضحه وإن كان في بيته. قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن رجل من أهل البصرة عن أبي برزة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تتبعوا عثرات المسلمين، فإنه من يتبع عثرات المسلمين يتبع الله عثرته حتى يفضحه في جوف بيته. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا ربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم يوم وقال: لا يفطرن أحد حتى آذن له. فصام الناس حتى إذا أمسوا جعل الرجل يجيء فيقول: يا رسول الله، إني ظللت صائما، فأذن لي فأفطر، فيأذن له والرجل حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله، فتاتان من أهلك ظلتا صائمتين، وأنهما يستحيان أن يأتياك، فأذلهما أن يفطرا، فأعرض عنه ثم عوده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكيف صام من ظل هذا اليوم يأكل لحوم الناس؟ اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين فليستقيا. فرجع إليهما فأخبرهما فقاءت كل واحدة منهما علقة من دم. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: الذي نفس محمد بيده، لو بقيتا في بطونهما لأكلتهما النار. قال: حدثنا عبد الله بن أبي بدر قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سليمان التيمي قال: سمعت رجلا يحدث في مجلس أبي عثمان النهدي عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين من الأنصار صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها هنا امرأتين صامتا وقد كادتا أن تموتا من العطش. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، ثم قال: ثم جاءه بعد ذلك أحسبه قال في الظهيرة، فقال: يا رسول الله، إنهما والله لقد ماتتا أو كادتا أن تموتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيتوني بهما. فجاءتا فدعا بعس أو قدح، فقال لإحداهما: قيئي. فقاءت من قيح ودم وصديد حتى ملأت القدح. فقال للأخرى: قيئي. فقاءت من قيح وصديد حتى ملأت القدح. فقال: إن هاتين صامتا مما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. قال: حدثنا خلف بن هشام قال حدثني أبو شهاب قال أخبرني هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة إلى الطعام وكان في لسانها شيء، فقالت: يا رسول الله، إني صائمة. فقال: لم تفعلي. فلما كان يوم آخر تحفظت بعض التحفظ، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطعام، فقالت: يا رسول الله، إني صائمة. قال: قد كدت ولم تفعلي. فلما كان في اليوم الثالث تحفظت، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطعام، فقالت: يا رسول الله، إني صائمة. قال: قد فعلت. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبد الله بن سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 70 حوبا أيسره كنكاح الرجل أمه، وأربى الربا عرض الرجل المسلم. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربى الربا تفضيل المرء على أخيه بالشتم. قال حدثنا محمد بن علي بن شقيق قال حدثنا قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجاهد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الربا وعظم شأنه، فقال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زانية يزنيها الرجل، وأربى الربا عرض الرجل المسلم. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا نضم الشميل قال أخبرنا أبو العوام واسمه عبد العزيز بن ربيع الباهلي قال حدثنا أبو الزبير واسمه محمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأتى على قبرين يعذب صاحباهما، فقال: أما إنهما ليعذبان في كبير ويل، أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يتأذى من بوله، ودعا بجريدة رطبة أو جريدتين فكسرهما، ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو ما لم ييبسا. قال حدثنا عبد الله بن أبي بدر قال أخبرنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: مر عمرو بن العاص رضي الله عنه على بغل ميت فقال: والله لأن يأكل أحدكم من لحم هذا خير له من أن يأكل لحم أخيه. قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمي قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن أمه موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه لحمه في الآخرة، فقيل له: كله ميتا كما أكلته حيا، فأكله ويضج ويكلح. قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمي قال حدثنا يحيى بن سليم عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: اتقوا المفطرين الغيبة والكذب. قال حدثنا أبو النصر التمار قال حدثنا فضل بن عياض عن الليث عن مجاهد قال: المسلم يسلم له صومه يتقي الغيبة والكذب. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سعيد بن عامر عن الربيع بن صبيح أن رجلين كانا قاعدين عند باب من أبواب المسجد الحرام، فمر بهما رجل كأنه مخنث فترك ذاك، فقال: لقد بقي فيه منه شيء، فأقيمت الصلاة، فدخل فصليا مع الناس فحاك في أنفسهما مما قال، فأتيا عطاء رضي الله عنه فسأله فأمرهما أن يعيد الوضوء والصلاة، وكانا صائمين فأمرهما أن يقضيا صيام ذلك اليوم. قال حدثنا عبد الله بن أبي بدر قال أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن خالد الربعي قال: دخلت المسجد فجلست إلى قوم فذكروا رجلا فناهيتهم عنه فكفوا، ثم جرى بهم الحديث حتى عادوا في ذكره، فدخلت معهم في شيء، فلما كان من الليل رأيت في المنام كأن شيئا أسود طويلا جدا معه طبق خلاف أبيض عليه لحم خنزير، فقال: كل. قلت: آكل لحم خنزير؟ والله لا أكله. فأخذ بقفايا وقال: كل. وانتهرني انتهارة شديدة ودسه في فمي، فجعلت ألوكه ولا أسيغه وأفرق أن ألقيه واستيقظت. قال: فمخلوفه لقد مكثت 30 يوما و30 ليلة ما أكل طعاما إلا وجدت طعم ذلك اللحم في فمي. قال: سمعت يحيى بن أيوب يذكر عن نفسه أنه رأى في المنام صنع به نحو هذا، وأنه وجد طعم الدسم على شفتيه أيامه، وذلك أنه كان يجالس رجلا يغتاب الناس. قال: حدثنا أحمد بن جميل قال: أخبرنا ابن المبارك عن أبي مودود عن زيد مولى قيس الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال في قوله: ولا تلمزوا أنفسكم، قال: لا يطعن بعضكم على بعض. قال: حدثنا أحمد بن جميل قال: أخبرنا ابن مبارك قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن المجاهد: ويل لكل همزة لمزة. قال: الهمزة الطعن في الناس، واللمزة الذي يأكل لحوم الناس. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه أن ذا القرنين عليه السلام قال لبعض الأمم: ما بال كلمتكم واحدة وطريقتكم مستقيمة؟ قالوا: إنا من قبل لا نتخادع ولا يغتاب بعضنا بعضا. قال: حدثنا داود بن معمر الضبي قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا ثعلبة بن مسلم الخثعمي عن أيوب بن العجلي عن شفي بن ماتع الأصبحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والثبور. يقول بعض أهل النار لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى؟ قال: فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه، فيقال الذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد أذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة ويمشي بالنميمة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا مروان بن معاوية ويزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: مر عمرو بن العاص رضي الله عنه على بغل ميت، فقال لأصحابه: والله لأن يأكل أحدكم من لحمي هذا حتى يمتلئ خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. قال: حدثني أبو حاتم قال: حدثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن عياش عن يزيد بن قوذر عن كعب قال: الغيبة تحبط العمل. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة رضي الله عنه قال: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث من الغيبة، وثلث من البول، وثلث من النميمة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا محمد بن زيد الواسطي قال: أخبرنا جويبر عن الضحاك في قوله: ولا تلمزوا أنفسكم، قال: اللمز النميمة. قال: حدثنا محمد بن أبي حاتم الأزدي قال: حدثنا داود بن المحبر قال: حدثنا ربيع بن صبيح قال: سمعت الحسن رضي الله عنه يقول: والله للغيبة أسرع في دين المؤمن من الأكلة في جسده. قال: حدثنا عيسى بن عبد الله التميمي قال: بلغني عن عتاب بن بشير عن خصاف وخصيف وعبد الكريم بن مالك قالوا: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس. قال: حدثنا أحمد بن جميل قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. قال: حدثنا عبد الله بن أبي بدر قال: أخبرنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذل في عينه. قال: حدثنا خالد بن مرداس قال: حدثنا أبو عقيل عن حفص بن عثمان قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا تشغلوا أنفسكم بذكر الناس، إنه بلاء، وعليكم بذكر الله فإنه رحمة. قال: حدثني أبو محمد الأزدي قال: حدثنا علي بن ثابت عن صالح المزني قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداء رضي الله عنهما: أما بعد، فإني أوصيك بذكر الله فإنه دواء، وأنهاك عن ذكر الناس فإنه داء. قال: حدثنا نصر بن طرخان قال: حدثنا عمران بن خالد الخزاعي قال: كان الحسن رضي الله عنه يقول: ابن آدم، إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك، وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك، فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك، وأحب العباد إلى الله من كان هكذا. قال: حدثنا عبد الله بن أبي بدر قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن عمرو بن عبد الله قال: ما أحسب أحدا تفرغ لعيوب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. قال: حدثنا المفضل بن غسان عن أبي قال: بكر بن عبد الله: إذا رأيتم رجل مولعا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. قال: حدثنا أبي قال: أخبرنا أصمعي عن معتمد بن سليمان عن حزم القطعي عن سليمان التيمي قال: قال الأحنف بن قيس: ما ذكرت أحدا بسوء بعد أن يقوم من عندي. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا أصمعي عن أبي قال: كان الأحنف بن قيس إذا ذكر عنده رجل قال: دعوه يأكل رزقه ويأتي عليه أجله. وقال عن غير أبي إن الأحنف قال: دعوه يأكل رزقه ويكفي قرنه. قال: وحدثنا أحمد بن جميل المروزي أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا جعفر بن حيان عن الحسن قال: يا ابن آدم، تبصر القذى في عين أخيك وتدع الجذل معترضا في عينك؟ قال حدثنا العباس العنبري، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محرز وهو ابو رجاء الشامي، عن عمر بن عبد الله، عن عمران بن عبد الرحمن قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم بذكر الله فانه شفاء، واياكم بذكر الناس فانه داء. باب تفسير الغيبه. قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا اسماعيل بن جعفر اخبرنا العلاء بن عبد الرحمن عن ابي ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون ما الغيبه؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: ذكرك اخاك بما يكره. قيل: ارايت ان كان في اخي ما اقوله؟ قال: ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه فقد بهته. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا علي بن عاصم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما أعجزه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتبتم أخاكم. قلنا: يا رسول الله، قلنا: ما فيه؟ قال: إن قلتم ما فيه اغتبتوه، إن قلتم اغتبتموه، وإن قلتم ما ليس فيه فقد بهتموه. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت امرأة فقالت: إنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتها. قال حدثنا أبو عبد الرحمن القرشي حدثنا أبو معاوية قال: ذكر الشيباني عن حسان بن مخارق عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة قصيرة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقلت بإبهامها كذا وأشرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا قران بن تمام عن محمد بن أبي حميد عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، ما أعجز فلانا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلتم لحم أخيكم واغتبتموه. قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو نصر التمار حدثنا حماد بن سلمة عن عباس الجريري عن سنان بن سلمة قال: كنت مع أبي عند ابن عمر رضي الله عنهما فسئل عن الغيبة، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: الغيبة أن تقول ما فيه، والبهتان أن تقول ما ليس فيه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد عن المسعودي عن عون بن عبد الله قال: إذا قلت ما في الرجل وأنت تعلم أنه يكره ذلك فقد اغتبته، وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته. قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابن علي حدثنا هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: الغيبة أن تذكر من أخيك ما تعلم فيه، وإذا قلت ما ليس فيه فذلك البهتان. قال حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن سيف قال: قال الحسن: يخشون أن يكون قولنا حميد الطويل غيبة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن ميسر أبو سعد قال حدثنا جرير بن حازم قال: ذكر ابن سيرين رجلا فقال: ذاك الرجل أسود، ثم قال: استغفر الله، إني أراني قد اغتبته. قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثني أبو شهاب عن هشام بن حسان قال: الغيبة أن يقول الرجل ما هو فيه مما يكره. قال أخبرنا عبيد الله العتكي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا الهنيد بن القاسم قال: سمعت غبطة بن خالد قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لا يغتاب منكن أحد أحدا، فإني قلت لامرأة مرة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه لطويلة الذيل، فقال الفضي الفضي، فلفظت بضعة من لحم. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي قال: وحدثني واصل مولى أبي عيينة قال: حدثني خالد بن عرفطة عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفعت لنا ريح منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وحدثنا علي بن الجعد أخبرنا المسعودي وقيس بن الربيع عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: يسلم المسلمون من لسانه ويده. باب الغيبة التي يحل لصاحبها الكلام بها. قال حدثنا أبو خيثمة وإسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن منكدر سمع عروة قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذنوا له، فبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة، فلما أن دخل ألان له القول، فلما خرج قلنا: قلت الذي قلت، ثم ألنت له القول. قال: أي عائشة، شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء شره. قال حدثنا علي بن الجعد أخبرني عثمان بن مطر عن ثابت عن أنس أن رجلا أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حلقة، فأثنوا عليه شرا، فرحب به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الناس منزلة يوم القيامة من يخاف لسانه أو يخاف شره. قال حدثنا أبو طالب بن عبد الجبار بن عاصم قال حدثنا جارود بن يزيد عن باز بن حكيم عن أبي عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترعون عن ذكر الفجر متى يعرفه الناس؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس. قال حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال إنما الغيبة لمن لم يعلم بالمعاصي. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال ثلاث كانوا لا يعدونهن من الغيبة: الإمام الجائر والمبتدع والفاسق المجاهر بفسقه. قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن رضي الله عنه قال ليس بينك وبين الفاسق حرمة. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا ربيعة بن صبيح عن الحسن رضي الله عنه قال ليس لمبتدع غيبة. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا الحسين بن الجعفي عن هانئ بن أيوب قال سألت محارب بن دثار عن غيبة الرافضة قال إنهم إذا لقوم صدق. قال وبلغني أن أحمد بن عمران الأخنسي قال حدثنا سليمان بن حيان عن الأعمش عن إبراهيم قال ثلاث ليس لهم غيبة: الظالم والفاسق وصاحب البدعة. قال حدثنا أبي قال أخبرنا هشام عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا لا يرونها غيبة ما لم يسمي صاحبها. قال حدثنا رباح بن الجراح العبدي قال حدثنا سابق بن عبد الله وكان من البكائين رحمه الله عن أبي خلف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مدح الفاسق غضب الله واهتز لذلك العرش. إذا مدح الفاسق غضب الله واهتز لذلك العرش. قال حدثنا محمد بن أبي سمينة قال حدثنا المعافى بن عمران عن سابق عن أبي خلف عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغضب إذا مدح الفاسق. قال حدثنا محمد بن عبد المجيد التميمي قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن يونس عن الحسن رضي الله عنه قال من دعا لظالم ببقاء فقد أحب أن يعصى الله عز وجل. قال حدثنا يحيى بن جعفر قال أخبرنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال حدثنا الصلت بن طريف قال قلت للحسن رحمه الله الرجل الفاجر المعلن بفجوره ذكري له بما فيه غيبة؟ قال لا ولا كرامة. قال حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن قتادة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس لفاجر حرمة. وكان رجل قد خرج مع يزيد بن المهلب فكان الحسن إذا ذكره هرته. قال حدثنا محمد قال حدثنا زيد بن الحباب عن حمد بن سلمة عن حميد الطويل رحمه الله قال ذكروا الغيبة عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال فما استقبلته به ثم قلته من ورائه فليس بغيبة. قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن بكير عن شريك عن عقيل عن الحسن قال ثلاثة ليس لهم غيبة: صاحب هوى والفاسق المعلن بالفسق والإمام الجائر. قال حدثنا محمد قال حدثنا مروان بن معاوية عن زائدة بن قدامة قال قلت لمنصور بن المعتمر إذا كنت صائما ألان من السلطان؟ قال لا. قلت فأنال من أصحاب الأهواء؟ قال نعم. قال حدثنا عبيد الله بن جرير قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا المبارك عن الحسن قال إذا ظهر فجوره فلا غيبة له نحو المخنث ونحو الحرورية. قال حدثنا عبيد الله حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا الصلت بن طريف المغولي قال سألت الحسن قلت رجل قد علمت منه الفجور وقتلته علما أفذكري له غيبة؟ قال لا ولا نعمت عين الفاجر. قال حدثنا أبي قال أخبرنا علي بن شقيق أخبرنا خارجة حدثنا ابن جابان عن الحسن قال ثلاثة لا تحرم عليك أعرضهم: المجاهر بالفسق والإمام الجائر والمبتدع. باب ذب المسلم عن عرض أخيه. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن ليث عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه بالمغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا عثمان بن عمر عن عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذب عن عرض أخيه بالمغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. قال حدثنا أبو بلال الأشعري قال حدثنا أبو المنقذ القرشي عن شيخ من أهل البصر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمى عن عرض أخيه في الدنيا بعث الله إليه ملكا يوم القيامة يحميه عن النار. قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال حدثنا علي بن الحسن العسقلاني عن عبد الله بن المبارك عن الليث بن سعد قال حدثني يحيى بن سليم بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع إسماعيل بن بشير مولى بني مغالة يقول سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة الأنصاريين رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. قال وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن عتبة بن شداد قال حدثني يعقوب بن عبيد قال حدثني هشام بن عمار حدثنا أبو محبر الحمصي عن شيخ من أهل البصر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع في الرجل وأنت في ملأ فكل الرجل ناصرة وللقوم زاجرة أو قم عنهم. ثم تلا هذه الآية أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال حدثنا إبراهيم بن راشد أبو إسحاق قال حدثنا فهد بن عوف عن حماد بن سلمة عن شيخ من أهل البصرة عن العلاء بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتيب عنده أخوه المسلم فلم ينصره وهو يستطيع نصره أدركه الله في الدنيا والآخرة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا حبان بن موسى عن إسماعيل بن مسلم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: من نصر أخاه المسلم بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. قال حدثنا خالف بن هشام قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي وائل أن عمر رضي الله عنه قال: ما يمنعكم إذا رأيتم السفيه يخرق أعراض الناس أن تعربوا عليه؟ قالوا: نخاف لسانه. قال: ذلك أدنى ألا تكونوا شهداء. قال حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعب عن يحيى بن الحصين قال: سمعت طارقا قال: كان بين سعد وخالد كلاما، فذهب رجل يقع في خالد عند سعد فقال: مه، إنما بيننا لم يبلغ ديننا. قال حدثنا أبي رحمه الله عن شيخ من قريش قال: قلت قال مولى لعمر بن عتبة بن أبي سفيان: رأني عمرو بن عتبة وأنا مع رجل وهو يقع في آخر، فقال لي: ويلك، ولم يقلها لي قبلها ولا بعدها: نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه لسانك عن القول به، فإن المستمع شريك القائل، وإنما نظر إلى ما شر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك، ولو رددت كلمة السفيه في فيه لسعد بها رادها كما شقي بها قائلها. قال حدثنا الحسن بن عيسى أخبرنا عبد الله بن مبارك حدثنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان أن إسماعيل بن يحيى المعافري أخبره عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا منافقا بغيبة بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن قف مسلما بشيء يريد به شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. قال حدثنا أبو بكر بن هاشم بن القاسم قال حدثنا سعيد بن عامر عن حزم قال: كان ميمون بن سياه لا يغتاب ولا يدع أحد عنده يغتاب، ينهاه فإذا انتهى وإلا قام. قال حدثنا أحمد بن جميل أخبرنا عبد الله بن مبارك حدثنا أبو بكر النهشري عن مرزوق أبي بكر التيمي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. باب ذم النميمة. قال حدثنا خالد بن خجلاج حدثني مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب عن أبي وائل قال: بلغ حذيفة عن رجل أنه ينم الحديث فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. قال الأعمش: والقتات النمام. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن بسام حدثني أبو صالح المري عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الإخوان الملتمسون للبراء العثرات. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا باهز بن أسد عن شعب عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقول: ألا أنبئكم بالعظة هي النميمة القالة بين الناس. قال حدثنا داود بن عمرو الضب حدثنا داود العطار عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شارب بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العنت. قال حدثنا علي بن جعد أخبرنا أبو معاوية عن عبد الله بن ميمون عن موسى بن مسكين عن بذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشاد على مسلم كلمة ليشينه بها بغير حق شانه الله بها في النار يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن جميل أخبرنا ابن المبارك عن وهيب يعني ابن خالد عن موسى بن عقبة عن سليمان بن عمرو بن ثابت عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: أيما رجل أشاع على رجل كلمة وهو منها بريء يشينه بها في الدنيا كان حقا على الله أن يدنيه بها يوم القيامة في النار. قال حدثنا عبد الله بن أبي بدر أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا جهير بن يزيد عن خداش بن عباس أو عياش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد على مسلم بشهادات ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل أخبرنا جرير عن الليث عن عبد الملك عن أنس رضي الله عنه قال: من أكل بأخيه المسلم أكلة أطعمه الله بها أكلة من النار، ومن لبس بأخيه المسلم ثوبا ألبسه الله به ثوبا من النار، ومن قام بأخيه المسلم مقام سمعة أو رياء أقامه الله مقام رياء وسمعة. قال حدثنا أحمد بن جميل أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا ابن لهية عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي رضي الله عنه قال: القائل الكلمة الزور والذي يمد بحبلها في الإثم سواء. قال حدثنا أحمد بن جميل أخبرنا ابن المبارك أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن شبيل بن عوف رحمه الله قال كان يقال من سمع في حشد فأفشاه فهو كالذي أبداه. قال حدثني هارون بن عبد الله أخبرنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن مسكين أبي فاطمة عن شيخ من أهل البصرة عن أبي الجوزاء قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أخبرني من هذا الذي ندبه الله بالويل؟ فقال ويل لكل همزة لمزة. قال هو المشاء بالنميمة المفرق بين الإخوان والمغري بين الجميع. قال أخبرنا ابن جميل أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد حمالة الحطب قال كانت تمشي بالنميمة. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي العالية أو غيره قال حدثوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني البارحة رجلان فاكتنفاني فانطلقا بي حتى مر بي على رجل في يده كلاب يدخله في الرجل فيشق شدقه حتى يبلغ لحييه فيعود فيأخذ فيه. فقلت من هذا؟ قال هم الذين يسعون بالنميمة. قال حدثنا علي بن الجعد أخبرنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال لما تعجل موسى عليه السلام إلى ربه رأى تحت العرش رجلا فغبطه بمكانه وقال إن هذا لكريم على ربه فسأل ربه أن يخبره باسمه فلم يخبره فقال أحدثك من أمره بثلاث كان لا يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله وكان لا يعق والديه ولا يمشي بالنميمة. قال حدثنا خالف بن هشام حدثنا خالد عن بيان عن حكيم بن جابر رحمه الله قال من أشاع فاحشة فهو كباديها. قال حدثنا عبد الله بن أبي بدر أخبرنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله قال كانت لنا جارية أعجمية حضرت الوفاة فجعلت تقول هذا فلان يمرغ في الحمأة فلما ماتت سألنا عن الرجل فقالوا ما كان به بأس إلا أنه كان يمشي بالنميمة. قال حدثنا إبراهيم أبو إسحاق حدثنا زيد بن عوف حدثنا حمد بن سلم عن حميد أن رجلا ساوم بعبد فقال مولاه إني أبرأ إليك من النميمة فقال نعم أنت بريء منها. قال فاشتراه فجعل يقول لمولاه إن امرأتك تبغي وتفعل وإنها تريد أن تقتلك ويقول للمرأة إن زوجك يريد أن يتزوج عليك ويتسرع عليك فإن أردت أن أعطفه عليك فلا يتزوج عليك ولا يتسرى فخذ الموسى فاحلقي شعره من حلقه إذا نام. قال للزوج إنها تريد أن تقتلك إذا نمت. قال فذهب تناوم لها وجاءت بموسى لتحلق شعره من حلقه فأخذ بيدها فقتلها فجاء أهلها فاستعدوا فقتلوه. قال حدثنا فضيل بن عبد الوهاب أخبرنا أبو عوان عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن بريدة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله فخانتاهما قال لم يكن زنا ولكن امرأة نوح كانت تخبر أنه مجنون وامرأة لوط تخبر بالضيف إذا نزل. قال حدثنا فضيل حدثنا بزيغ قال سمعت الضحاك يقول كانت خيانتهما النميمة. قال حدثنا أحمد بن جميل أخبرنا عبد الله بن المبارك حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام رحمه الله قال كنا عند حذيفة رضي الله عنه فذكر الرجل أنه ينقل الحديث إلى عثمان رضي الله عنه فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. قال حدثنا علي بن جعد أخبرنا المبارك بن فضال عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل بأخيه المسلم أكلة في الدنيا أطعمه الله بها أكلة في النار ومن لبس بأخيه المسلم ثوبا في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة ثوبا من النار ومن سمع بأخيه المسلم سمع الله به يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن إدريس حدثنا أصبغ بن الفرج أخبرنا ابن وهب أخبرنا عبد الله بن عياش عن يزيد بن قوذر عن كعب رضي الله عنه قال اتقوا النميمة فإن صاحبها لا يستريح من عذاب القبر. باب ذم ذي اللسانين. قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني حدثنا شريك حدثنا الركين بن الربيع عن نعيم بن حنظلة عن عمال بن يسير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء وهؤلاء بحديث هؤلاء. قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجدون من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال حدثنا أحمد بن جميل أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن مسعود عن مالك بن أسماء بن خارجة قال كنت مع أبي أسماء إذ جاء رجل إلى أمير من الأمراء فأثنى عليه وأطراه ثم جاء إلى أبي أسماء فجلس إليه وهو جالس في جانب الدار فجرى حديثهما فما برح حتى وقع فيه. فقال أبو أسماء سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن ذا اللسانين في الدنيا له يوم القيامة لسانان من نار. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن غريب الهمداني قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إن إذا دخلنا على الأمراء زكيناهم بما ليس فيهم فإذا خرجنا دعونا عليهم، قال كنا نعد ذلك النفاق. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي الشعثاء قال قيل لابن عمر رضي الله عنهما إن ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره، قال كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. قال حدثنا الحسن بن حماد الضبي، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له لسانان في الدنيا جعل الله له لسانان من نار يوم القيامة. قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا عند الله عز وجل. باب ما نهي عنه العباد أن يسخر بعضهم من بعض. قال حدثنا أبو خيثمة، حدثنا أبو أسامة قال حاتم بن أبي صعيرة أخبرني عن سماك بن حرب عن أبي صالح عن أمهان رضي الله عنه قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله وتأتون في ناديكم المنكر، قال كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم فهو المنكر الذي كانوا يأتون. قال حدثنا علي بن جعد، أخبرنا سفيان بن سعيد عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها قالت حكيت إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. قال حدثنا الحسين بن الحسن، أخبرنا أبو سامع عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فوعظهم في ضحكهم من الضرط وقال علام يضحك أحدكم مما يفعل. قال حدثنا عبد الله بن أبي بدر، أخبرنا روح بن عبادة عن مبارك عن الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال هلم هلم فيجيء بكربه وغمه، فإذا جاء أغلق دونه ثم يفتح له باب آخر فيقال له هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا جاء أغلق دونه، فما يزال كذلك حتى إن الرجل يفتح له الباب فيقال له هلم هلم فما يأتيه. قال حدثنا عبد الله بن أبي بدر، أخبرنا زيد بن هارون عن جرير عن ابن حازم عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاء موكل بالقول. قال حدثنا علي بن جعد، أخبرنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم رحمه الله قال إني لأجد نفسي تحدثني بالشيء فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به. قال حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا محمد بن الحسن بن أبي زيد الهمداني عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب قال ابن منيع قال أصحابنا قد تاب إلى الله منه لم يمت حتى يعمل. قال حدثنا خالد بن خداش، حدثنا صالح المري قال سمعت الحسن رحمه الله يقول كانوا يقولون من رمى أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه لم يمت حتى يبتليه الله به. قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل يا ويلتى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قال الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمن والكبيرة القهقهة بذلك. باب كفارة الاغتياب. قال حدثنا أبو عبيدة عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثني أبي حدثنا عن باسد بن عبد الرحمن القرشي عن خالد بن يزيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة من اغتبت أن تستغفر له. قال حدثنا أبو كريب، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثنا محمد بن عبد الله الليثي عن حميد الأعرج عن مجاهد قال كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير. قال حدثنا محمد بن إدريس، حدثنا أبو النضر الدمشق، حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي شيبة يحيى بن زيد الرهاوي قال عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن التوبة من الفرية قال تمشي إلى صاحبك فتقول كذبت بما قلت لك وظلمت وأسأت فإن أخذت بحقك وإن شئت عفوت. قال حدثنا محمد بن إدريس، حدثنا داود بن معاذ بن أخت مخلد بن حسين عن شيخ الله عن أبي حازم قال من اغتاب أخاه فليستغفر له فإن ذلك كفارة لذلك. قال حدثني محمد بن عثمان العقيلي، حدثنا ابن عون صاحب القرب عن مالك بن دينان رحمه الله قال مر عيسى عليه السلام والحواريون على جيفة كلب فقال الحواريون ما أنت نريح هذا، فقال عيسى عليه السلام ما أشد بياض أسنانه يعظهم وينهاهم عن الغيبة. قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال سمع المهل بن أبي صفر رجل يغتاب رجلا فقال اكفف فوالله لا ينقافوك من سهاكها. قال حدثنا حسين قال سمعت علي بن الحسين رجل يغتاب رجلا فقال إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. قال حدثنا حسين قال سمع قتيبة بن مسلم رجل يغتاب رجلا فقال أما والله لقد تلمضت بمضغة طالما لافظتها الكرام. قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن أنه حدث عن بشر بن السري قال قال منصور بن زهدان رحمه الله إن رجلا من إخواني يلقاني فأفرح إن لم يسوؤني في صديقي ويبلغني الغيبة ممن اغتابني ويبلغني الغيبة ممن اغتابني وإني لفي جهد من جليسي حتى يفارقني مخافة أن يأثم ويؤثمني. قال حدثنا أبو الحسن الرقي علي بن عبد الله حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني أبي عن الحسن رحمه الله كان يقول إياكم الغيبة والذي نفسي بيده لهي أسرع في الحسنات من النار في الحطب.